تعالى لم يلد ولم يولد، هذا نفي لكنه ايش؟ مفصل. طيب وين انتم شوي قبل شوي تقولون الاصل في النفي انه ايش؟ اجمع. احنا نقول هذا الاصل، الاصل في النفي ها ان ياتي مجملا لكن قد ياتي مفصلا، كما الاصل في الاثبات التفصيل ولكن قد ياتي ايضا اثبات مجمل. واضح؟ ليه؟ على ما تقتضيه الحال، على ما تقتضيه الحال. اتهم ربنا جل وعلا اتهاما مفصلا بالزوجه والصاحبه والولد، فلا بد ان النفي يكون في ذلك مفصلا. اتهمتموه على التفصيل فيرد التهمة جل وعلا أو يردها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ردا مفصلا كما جاءت التهمة. فالتهمة إذا كانت مفصلة فالجواب لا بد وردها يكون على التفصيل، والتهمة إن كانت أما من حيث ما يذكره الرب جل وعلا من حيث الأصل فلا يكون إلا مجملا، لكن قد يأتي على التفصيل كما قلنا. ثم قال ولم يكن له كفوا، النفي المجمل لا كفء له، هذا هو النفي المجمل. أما لم يلد ولم يولد لا شك أنه على التفصيل، هذا كما قلنا.